رضي الله عنه بدير راهب قال: فناداه: يا راهب يا راهب. فأشرف قال: فجعل عمر رضي الله عنه ينظر إليه ويبكي. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. وقال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عاملة ناصبة النصارى، وعن عكرمة والسدي في قوله عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة: تصلى نارا حامية، أي حارة شديدة الحر، تسقى من عين آنية، أي قد انتهى حرها وغليانها. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن والسدي. وقوله: ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: شجر من نار. وقال سعيد بن جبير: شجر من النار، شجر من النار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم، وعنه أنها الحجارة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة: هو الشبرق، الشبرق، الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق، وفي الصيف الضريع. قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. وقال البخاري رحمه الله: قال مجاهد: الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس، وهو سم. وقال معمر عن قتادة في قوله: إلا من ضريع، قال: هو الشبرق، إذا يبس سمي الضريع. وقال سعيد عن قتادة في قوله: ليس لهم طعام إلا من ضريع، من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وقوله: لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابج مبثوثة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء، فقال: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، ناعمة، أي يعرف النعيم فيها، وإنما حصل لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: لسعيها راضية، قد رضيت عملها. وقوله: في جنة عالية، أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون، لا تسمع فيها لاغية، أي لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو، كما قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. قوله: فيها عين جارية، أي سارحة، وهذه نكرة في سياق الإثبات، وليس المراد بها عينا واحدة، وإنما هذا جنس، يعني فيها عيون جاريات. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن

رضي الله عنهما كثيرا ما يحدثنا بهذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في إسناده ضعف، وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني، ضعفه ولده الإمام علي بن المديني وغيره. وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة. وهذا الحديث إلا بحقها، الضمير يعود على ماذا؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعود على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا في جواب ثاني؟ أبو بكر في محاورته لعمر قال والزكاة من حق الأموال، من حق، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهنا بحقها يعني ظاهر أنها تعود إلى أقرب ملكور وهي الدماء والأموال، والله أعلم. طبعا حق لا إله إلا الله يعني إذا ارتد عنها فيقتل مرتدا، نعم، التارك لدينه المفارق للجماعة، نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر هذه الآية. وقوله إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه كقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه مر على خالد بن زيد بن معاوية خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. تفرد بإخراجه الإمام أحمد رحمه الله. وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما هاهنا. وروى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال. وقوله إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آخر تفسير سورة الغاشية